الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد فنستكمل إن شاء الله تعالى ما ذكرناه في اللقاءين الماضيين حول القسم الأخير من أقسام الأحكام التكليفية وهو المباح وكنا قد تكلمنا في لقاءات سابقة عن معناه وصيغته وأقسامه وبقي المضيف بعض ما لم يتعرض له المصنف فنقول وبالله تعالى التوفيق من المباح ما تكون إباحته نسبية بمعنى أن الله تبارك وتعالى لا يعذب عليه لأنه قد عفى عنه كما كان الناس في الجاهلية إذ كانوا يستبيحون ما لم يبحه الإسلام من بعد ذلك كتزوجهم بأزواج آبائهم وكجمعهم بين الأختين وقد نص القرآن الكريم بعد أن جاء التحريم على أن ذلك موضع عفو الله تعالى ولذا قال سبحانه بعد النهي في هذين الأمرين بقوله أو عن هذين الأمرين بعد النهي عن هذين الأمرين بقوله إلا ما قد سلف يعني مع أنه سبحانه وصف التزوج بزوجات الآباء بإنه ولا تنكحوا ما نكح آباءكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا هذا الذي يوصف بمثل هذه الأوصاف لا يمكن أبدا أن يقال عنه أنه إيه؟ مستوى الطرفين يعني لا ضرر على فاعله ولا كذا استحالة نحن نقول أنه مستوى الطرفين ومن ذلك أيضا ما تركه الإسلام في أول ظهوره من غير نص قاطع بالتحريم ثم نص سبحانه على التحريم الباد في القاطع كما كان الشأن في تحريم الخمر قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون الآية فإنه قبل ذلك التحريم القاطع يكون ذلك الأمر الذي جاء فيه التحريم في موضع المباح ولقد سمى هذه الحال وأشباهها بعض الفقهاء مرتبة العفو وقرر أنها مرتبة بين المباح وبين الحرام فإنه لا يمكن أن يكون متساوي النفع والضر أو الضر أو الضرر تمشي أو متساوي الفعل والترك وفاعله لا يستحق الذم ولا المدح فإن الخمر مثلا قبل النص القاطع بتحريمها لم يقل الله سبحانه إنها متساوية النفع والضرر أو لا يستحق تاركها المدح ولا شاربها الذم بل قال يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ومع هذا من كان يشربها مع نزول هذا النص غير مؤاخذ نعم ولا يمكن أن يكون الأمر الذي إثمه أكبر من نفعه مباحا وليس في فعله ذم ولا في تركه مدح ومثل هذا من ارتكب شيئا ثبت تحريمه ولكنه يجهل التحريم لعذر كمن يتزوج امرأة لا يعلم أن بينها وبينه علاقة محرمة ثم يتبين أن بينهما تلك العلاقة المحرمة كأن تكون أخته رضاعا أو كأن تكون أخته رضاعا ولم يكن على علم بواقعة الرضاع، أو كان يعلم أنهما التقيا على ثدي واحد ولكنه حديث عهد بالإسلام لا يعلم بهذا التحريم، لا يعلم أن الرضاع يحرم. نعم، فإن في هاتين الحالتين يكون معذورا في الدخول بمقتضى العقد الذي تبين بطلان، ولكن لا يعد الفعل بالنسبة له مباحا قبل أن يعلم، بل يكون في مرتبة ليس هي بالإثم وليست المباح، وهذه المرتبة هي مرتبة العفو. وإذا كان الفقهاء ينظرون إلى المباح على أنه متساوي الضرر والنفع أو لا مدح فيه عند الفعل أو الترك، فإن النظر يقتضي بلا ريب فرض هذه المرتبة المسماة العفو لتتناول هذه الأمور التي ذكرناها وغيرها مما يشبهها، لأنها لا تعد متساوية في المدح والذم، مع أنه لا مؤاخذة فيها لموضع العذر بسبب الجهل أو عدم وجود النص. والله سبحانه وتعالى خير الحاكمين وأحسن من تكلم في هذه المسألة فيما وقفت عليه وذكر أدلتها وما ينبني عليها من فروع، وفند أدلة المانعين من وجودها الإمام الشاطبي عليه رحمة الله في كتابه الموافقات مجلد 1 صفحة 161 إلى 170، فليرجع إليه. عدم وجود النص أثناء الكعب دودي دودي اللي معاه المذكرة حصل فيه خطأ في الكتابة، بعدها قال ومن قواعد المباح عند الشخص، لا ده خطأ، هي بعدها ومن الأدلة التي ساقها أهل العلم للتدليل على هذه القاعدة الصفحة الثانية بعد حوالي 2-4-6-8 سطور، يعني دي تبقى ورابية عشان وخطأ بس في الكتابة ما التفتش إليه إلا الآن. أقول من الأدلة التي ساقها أهل العلم للتدليل على هذه القاعدة هي وجود مرتبة بين المباح والممنوع تسمى مرتبة العفو. أولا ما رواه الدارقطني والحاكم عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه مرفوعا، إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان فلا تبحث عنها. ولكن فيه انقطاع لأنه من رواية مكحول عن أبي ثعلبة ولم يسمع منه، ولكن له شاهد عند البزار والحاكم وصححه من حديث أبي الدرداء مرفوعا بلفظ ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من الله عافيته فإن الله لم يكن لينسى شيئا ثم تلا وما كان ربك نسيا. قال في النيل من الأوطار سنده صالح، وله شاهد ثالث عند ابن ماجه والترمذي والحاكم أيضا عن سلمان رضي الله تعالى عنه، والصواب وقفه، ورواه أو روي عن سلمان مرفوعا وموقوفا والصواب وقفه بنفس اللفظ السابق. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ما لم يذكر في القرآن فهو مما عفى الله عنه، وكان يسأل عن الشيء لم يحرم فيقول عفو. وقال عبيد بن عمير رحمه الله أحل الله حلالا وحرم حراما، فما أحل فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو. إذن كلمة العفو كانت دارجة على ألسنة، يعني أولا لو قلنا حديث أبي ثعلبة بشواهده يحسن، وقد حسن الشيخ الألباني عليه رحمة الله تعالى، فنقول إن هذه اللفظة وردت على لسان النبي صلى الله عليه وسلم وعلى لسان الصحابة والتابعين، إذن كانت إيه؟ كانت مشهورة بينهم بما ينم عن وجود هذه المرتبة ولا بد. أيضا كلفظ صريح في الباب، أيضا قد يستدل على هذه القاعدة بنصوص أخرى ليست صريحة لكن تدل على معنى العفو في الجملة، لقوله تعالى عفى الله عنك لما أذنت لهم، فإنه موضع اجتهاد، يعني هؤلاء الذين استأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم في عدم الغزو معه وأذن لهم، لم يكن عنده نص لا بالسماح لهم أو الإذن لهم ولا بعدم الإذن، فاجتهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم أذن لهم، فعفى الله تبارك وتعالى عنه لأنه ده موضع يحتمل الإيه؟ يحتمل الاجتهاد عند عدم النص، وقد ثبت في الشريعة العفو عند الخطأ في الاجتهاد، ومنه قوله تعالى لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. قال ابن عباس رضي الله عنهما غنائم بدر قبل أن يحلها لهم يقول لولا أني لا أعذب من عصاني حتى أتقدم إليكم لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكره السؤال فيما لم ينزل فيه حكم بناء على حكم البراءة الأصلية، إذ هي راجعة إلى هذا المعنى، ومعناها أن الأفعال معها أي مع البراءة وعدم وجود النص معفو عنها، وإحنا قلنا قبل ذلك القاعدة التي تنص على أنه لا حكم قبل ورود الشرع، يعني إيه لا حكم قبل ورود الشرع؟ يعني ما لم يرد النص بحكم مسألة ما فالأصل إنها إما إن إحنا نحملها على البراءة الأصلية يعني الإباحة، أو ندخلها في مرتبة العفو إذا كانت لا يمكن أن نحكم عليها باستواء الطرفين النفع والضر الذم والإيه والمدح بالنسبة لفاعله. نعم. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم على المسلمين فحرم عليهم من أجل مسألته. وقال أيضا ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه أو قال فاجتنبوه. حقيقة إن هذه الأدلة بالفعل كافية للقطع بوجود هذه المرتبة بين المباح والممنوع سواء كان مكروه أو محرم، فبنسميها مرتبة العفو. نعم. بعد هذا نتكلم عن مراتب العفو. للعفو مراتب، منها ما هو متفق عليه ومنها ما هو مختلف فيه. ومن ذلك أولا الخطأ والنسيان، فإنه متفق على عدم المؤاخذة به، بل أثبت الشارع للمجتهد المخطئ أجرا واحدا، هذا طبعا النصوص واضحة فيه، رفع عن أمة الخطأ والنسيان، إن كان في إسناد البعض الشيء لكن يؤكده حديث مسلم عن أبي هريرة وابن عباس ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال في رواية قد فعلت وفي الأخرى نعم. هذا يدل على رفع الخطأ والنسيان لا سيما إذا تعلق بحق من حقوق الله عز وجل. نعم. وكذلك مسألة المجتهد المخطئ حديثها واضح وصحيح. الثاني الإكراه، فإنه لا حرج على المكره في حالتي الترك والفعل كما سيأتي بيانه إن شاء الله، لكن طبعا الإكراه هنا له أقسام، ينقسم إلى إكراه ملجئ وغير ملجئ بل وإكراه أدبي أيضا، والمعتبر عندنا الإكراه الملجئ اللي هو بيجعل المكره كالآلة في يد المكره لا يملك من أمر نفسه شيئا وليس له كسب ولا اختيار وليس له أي إرادة ولا رضا بما يفعل، طبعا إلا في حالة، طبعا نقول هنا الإكراه فإنه لا حرج على المكره في حالة الترك والفعل إلا إذا كان ما هدد به يساوي ما أمر بفعله، يعني مثلا إذا هدد بقتل رجل وإلا قتل يقتل. ليه؟ لأنه الآن إحنا بنقول هو عفي عنه في فعله حفاظا على حياته، فإذا كانت حياته محترمة فكذلك حياة غيره محترمة أيضا، فلا يجوز أن يحفظ نفسه بقتل غيره. نعم. وكذلك أيضا لو ألجأ إلى ضرب والديه أو قتلهما أو نحو ذلك أن هناك محرمات لا يجوز الترخص فيها، ويأتي بينها في بحق ولا بغير حق. بحق ولا بغير حق كلمة ونص يبقى لا يجوز طاعة المخلوق في معصية الخالق إلا ما الطاعة في المعروف. طب ومال خلاص ما هو احنا اللي بيقوله هي تسوي ايه حكم ولا غير واحد هدد بالقتل ان لم يقتل لا يقتل ويصبر هو على القتل ايه ايه حد المباح هو ايه المباح قول انت انا بسألك بقول لك ايه حد المباح انت بتسأل عنه هذا حد مختل هو حد مختل انا بقول لك حد مختل حد المباح ما لا يتعلق به امر ولا نهي لذاته فقيد لذاته ده مهم جدا طبعا لان احنا قلنا في المره الماضيه انه قد يكون وسيله الى مطلوب الفعل او مطلوب الترك فياخذ حكم فقلنا لا يتعلق به مدح ولا ذنب لابد انك تقول لذاته كده قلت لك حد مختل وان ما يصحش انك تسميه حد ده مش تعريف بالحد ده تعريف بالحب وفارق بين التعريف بالحد والتعريف بالحب فلما تقول حد المباح وتقول لي ما لا يتعلق به مدح ولا ذنب اقول لك هو خطا لكن انا تجاوزت معك في العباره لان التعريف بالحد غير التعريف بالحب التعريف بالحكم اللي هو ما يترتب على الفعل من ثواب وعقوب اما لما نقول الحد هو ده الامر الفاصل الذي يمنع من دخول الغير في المعرف او خروج شيء من اجزاء المعرف عن حد التعريف تكمل ايه بقى وانت سؤالك كان ما كانش مظبوط اصلا من الاول ينسحب عليه ازاي لا ينسحب عليه ده احنا قلنا ان مرتبة العفو موجودة لان لا تصلح ان تدخل ضمن ثمرة المباح قول ثمرة المباح ان هو مستوى الطرفين لا ذم ولا مدح لكن العفو الاصل ان انت بتعفو عن واحد اخطأ ولا ما اخطأش يبقى ينفعه يستوى عشان كده احنا قلنا لابد من وجود هذه المرتبة او الظاهر من اقوال اهل العلم او الراجح من اقوال اهل العلم فرض هذه المرتبة بالفعل بين المباح والايه لان المباح مستوى الطرفين دي ما فيش لها استواء ولكن فيها عفو فضل الله عز وجل يبقى نخليها نسميها ايه نسميها عفو كما سماها النبي صلى الله عليه وسلم وكما سماها الصحابة ولا نقول انها ايه مباحة غاية ما هنالك ان احنا نقول لا يترتب عليها ها مؤاخذة يعني بلاش نقول اسم يعني قولا واحدا لكن لا يترتب عليها مؤاخذة لأنها دخلت في عفو الله تبارك وتعالى وإن كان يستحق فعلها الإيه ها المؤاخذة يستحق أنه يؤاخذ على ذلك ولكن لما شمله عفو الله عز وجل خرج عن ليه للمراتب اللي احنا بنتكلم فيه منها الخطأ والنسيان ومنها ايضا الايه الاكراه لكن طبعا الاكراه قلت له شروط وله ضوابط هياتي بيانها ان شاء الله لكن ابتداء اقول ليس كل ما اكره عليه المرء يفعله نعم ما لسه هياتي الكلام اكثر توضيح يعني احنا بس من لا ما نقدرش نقطع ان هو مرتكب محرم ولكن نقول معذور أخطأ بعذر لأن هو عشان تقول ارتكب محرم المحرم ده في حقه ولا في حق غيره الأصل نحن نعلق الحكم على ما تعلق به هو مش على ما يحكم على غيره به يعني الآن مثلا واحد تزوج أخته من الرضاعة وما كانش يعرف نقول له ارتكب محرما هو معذور النتيجة واحدة يعني برضه هنقدر عشان نتكلم في المسألة هنقول ان ده لو اردنا ان نصنفه هندخله في دائرة الخلاف اللفظي ليه؟ لانه مش هيترتب عليه ثمرة معنوية فهندخله في دائرة الخلاف اللفظي سواء قلنا ليه ارتكب محرما عذرا بجهله او بنسيانه او بخطئه او قلنا ان هو ايه داخل في مرتبة العفو اللي احنا بنتكلم فيه المنع بس مش كل حاجة مش كل الأحوال مش كل الأحوال الثالث من مراتب العفو الرخص كلها على اختلاف أنواعها فإن النصوص دلت على ذلك حيث نصت على رفع الجناح ورفع الحرج وحصول المغفرة، يعني الرخصة يكون سببها إيه؟ تخفيف والتيسير على المكلف. لكن لو أخذ بالعزيمة، ولا سيما في مواطن لا يمكن أبدا أن يستوي فيها الطرفين، ما نقدرش نحن نقول عليها إيه؟ رخصة. حتى هم العلماء لما بيجوا يتكلموا في الرخصة، وده هنتكلم عليها قريبا إن شاء الله، بيقسموها لرخصة واجبة ورخصة مستحبة على حسب الحال اللي ترخص للمرء فيه. نعم. لكن الرخص عموما لأنها مبنية على التيسير والتخفيف على المكلف فهي في دائرة الايه؟ العفو. لأن معنى نقول تيسير وتخفيف يبقى كان ايه؟ الأصل العزيمة، ولكن مراعاة لحال المكلف خفف عنها. لما نقول الأصل العزيمة يبقى أكيد العزيمة أفضل من الايه؟ من الرخص، أفضل منها من ناحية الحكم مش من ناحية الفعل، عشان محدش يقول لا ده أنت بتقول طب الله عز وجل أو النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب أن تؤتى رخص كما يحب أن تؤتى، أنت إزاي تقول دي أفضل؟ لا، هي أفضل من ناحية إن هي الأساس في التشريع، لكن الرخصة ممكن تكون أفضل لشكر الله عز وجل على نعمته واعترافه بفضله على أمة محمد صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك. نحن نتكلم الأصل، إن الحكم اللي شرعه الله عز وجل ابتداء هو ده الإيه؟ ده الأصل. الترخيص بيكون لمناسبة، المناسبة دي قد ترخص لواحد وقد لا توجد عند الآخر فلا يترخص، فهي في دائرة الإيه؟ العفو. أيضا الرابع الأخذ بمقتضى الدليل المرجوح عند الترجيح بين الدليلين المتعارضين عند تعذر الجمع، فإن مقتضى المرجوح في حكم العفو. يعني لو أن رجلا مثلا وقف على حديثي بصرة بنت سعيد من مس ذكره فليتوضأ، وحديث طلق بن علي رضي الله تعالى عنهما إنما هو بضعة منك، وبدأ يوازن بين الدليلين فترجع عنده العمل بحديث طلق وقال إن مس الذكر لا ينقض الوضوء، وسار على ذلك فترة من الزمان يصلي بغير وضوء إذا مس ذكره، ثم تبين له بعد فترة إنه حديث بصرة أولى بالعمل من حديث طلق، يعمل إيه؟ خلص كل هذه الفترة داخلة في دائرة الايه؟ لأنه الآن بيعمل بدليل كما عمل غيره بايه؟ بدليل، وقد أحسن من انتهى إليه، وكان يظن أو اتبع من يرى أن هذا الدليل أرجح من الدليل الايه؟ الآخر، أو جمع بينهم مثلا كما جمع البعض بالاستحباب أو كما جمع البعض بالشهوة أو غير ذلك من الجمع بين الدليلين لأنهم ثبت عنده، ثم تبين بعد ذلك رحان واحد على الثاني كل ما مضى في دائرة الايه؟ العفو، اللي هو لا أصل في فرق بين المجتهد اللي هو بينظر في الدليل الواحد ويطلع منه الايه؟ الأحكام، إنما ده عمل بمقتضى دليل يخالف دليل آخر. لا ده هنقول ما ممكن ما يكونش جمع أصلا، ممكن يكون رجع، لكن ده ما نقدرش ندخله في دائرة الخطأ والنسيان، ولكن ده اجتهاد. الثامن العمل على مخالفة دليل لم يبلغه أو على موافقة دليل بلغه وهو في نفس الأمر منسوخ أو غير صحيح لأن الحجة لم تقم عليه بعد، يعني الجهل بالدليل. هذا طبعا من أعظم أو من أول الأسباب التي أدت إلى اختلاف الفقهاء عليهم رحمة الله تعالى، إن أحد يكون عنده دليل والآخر ما عنده هذا الدليل، وده موجود حتى بين الصحابة رضي الله تعالى عليهم. وإحنا سبق أن ذكرنا إن الواحد نفسه قد يحدث بالحديث ثم وده أمر واقع حصل لعمر رضي الله تعالى عنه مع عمار بن ياسر، وحتى إنه لم يقنع بقول عمار بعد ما حدثه بذلك، وقال له نولك ما توليت، انت يعني صادق فيما تقول خلاص انت مسؤول عما تقول، اما انا فلست بمسؤول عن قولك هذا. فهذا يعني سمع الدليل ثم نسيه، فكونه لم يأخذ به فهو معذور، لان الاصل ايه؟ انه يعمل بعلم، وما دام هذا العلم لم يصل اليه فهو معذور لعدم بلوغه. السادس ما سكت عنه من الافعال لأنه إذا كان مسكوتا عنه مع وجود مظنة الحكم فيه، مكتوب هنا فطنة، لا هي مظنة، مع وجود مظنة الحكم فيه فهو دليل على العفو فيه، وهذا مما وقع فيه الاختلاف أو اختلف فيه. هل الأفعال التي لم يتعلق بها حكم تبنى على الإباحة أو داخلة في دائرة العفو؟ احنا قلنا الظاهر من البراءة الأصلية في دخولها في دائرة العفو أقرب منها للإباحة، لا سيما إذا تعلق بها حكم بعد ذلك، لأننا نقول إذا كانت هذه المسألة مما يصلح أن يتعلق بها حكم لبينها الله عز وجل لقوله تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. نرجع بقى تاني لنفس الصفحة اللي كانت 44 دي. الإمام الشافعي عليه رحمة الله تعالى في كتاب الموافقات ذكر بعض القواعد المتعلقة بالإباحة، منها قوله أن الإباحة المنسوبة إلى الرخص معناها رفع الحرج لا التخيير، أنا ذكرتها في مراتب العفو، حيث قال: فالذي يظهر لي من نصوص الرخص أنها بمعنى رفع الحرج لا بالمعنى الآخر اللي هو التخيير، لأن المشهور بين علماء الأصول إن المباح ما خير المكلف بين فعله وتركه، الرخص ما فيهاش تخيير، ده الأصل إن هو يعني طبعا في كل ليست في كل أنواعها تقبل الايه تقبل التخيير، لان في رخص واجبه وفي رخص مكروهه وفي يعني الرخص بتاخذ الاحكام الشرعيه كما سياتي بيانه ان شاء الله. قال: اما النصوص فظاهر من قوله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه ان الله غفور رحيم. لاحظ هنا التعبير بانه ايه ها فلا اثم عليه الاول، فلا اثم عليه رفع الاثم الاول، ثم قوله غفور رحيم، فده في الحقيقه يجعلها اقرب الى الايه الى العفو، يجعلها اقرب الى العفو منها الى الاباحه اللي هي مستويه الطرفين. قال: فلم يذكر في ذلك ان له الفعل والترك، وانما ذكر في ذلك ان التناول في حال الاضطرار يرفع الاثم. وقوله تعالى في المكره: من كفر بالله من بعد إيمان إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فالتقدير أن من أكره فلا غضب عليه ولا عذاب يلحقه إن تكلم بكلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان، ولم يقل فله أن ينطق أو إن شاء فلينطق، بل إنه سكت عن الحكم. ليه؟ لأن العزيمة هنا لها دور، العزيمة هنا لها دور، بل قد يلزم البعض أن يأخذ بالعزيمة في بعض المواطن وإن كان مكره. يعني لو أن رجل يقتدى به ويؤخذ منه وخير بين القتل أو قول الباطل الذي لو سمعه الناس منه لعدوه حقا، يبقى ينفع ان هو يترخص هنا؟ وهو معنى انه يقول يترخص هنا يبقى معناه ان هو يضل امه كلها. يعني تصور لو ان احمد عليه رحمة الله تعالى ترخص في مسألة خلق القرآن، كان ممكن ايه اللي حصل؟ طيب هنا بنقول ان ممكن حتى الرخصة تختلف من انسان الى اخر، فيجوز لواحد ان يأخذ بها ولا يجوز للاخر ان هو ايه يأخذ به. قال: والدليل على أن التخيير غير مراد في هذه الأمور أن الجمهور يقولون: من لم يتكلم بكلمة الكفر مع الإكراه مأجور في أعلى الدرجات. والتخيير مكتوب برضه عندكم التمييز، لا، التخيير ينافي ترجيح أحد الطرفين على الآخر. قلت هنا وسيأتي أن أحكام العمل بالرخصة متفاوتة بترجيح أحد الطرفين على الآخر. فعلا يعني أنا زي ما قلت أن الرخصة من العلماء من قال واجبة ومستحبة ومكروهة وقد قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني: المباح يطلق بإطلاقين من حيث هو مخير فيه وبمعنى لا حرج فيه، يطلق على هذين الإطلاقين، وإن كان زي ما قلنا إن التخيير هو الأصل في الإباحة. طيب بعد ذلك ما تردد بين الحرام والمباح ولم يرد فيه نص مع تحريمه ولا هو في معنى المنصوص وجب إبقاؤه على الإباحة، أي أن الفعل الذي تردد بين الحرام والإباحة أو الحرمة والإباحة، وهذا بالنسبة لأنظار المجتهدين فهو من قبيل المباح لأن الأصل الإباحة ما لم يرد ما يصرفها إلى جهة أخرى، وما تردد بين الإباحة والتحريم وشك في إباحته وجب إبقاء حكم التحريم، وهذا كالقيد بالنسبة للقاعدة السابقة كما في الذبائح لأن الأصل فيها التحريم. يعني أمر أنت شكت فيه هل هو مباح ولا ممنوع، فبتنظر أصل المسألة بإيه، حلال أم حرام. فإذا كان الأصل فيها الحرمة يبقى بنرجح جانب الحرمة، وإذا كان الأصل فيها الإباحة بنرجح جانب الإيه، جانب الإباحة. طيب إحنا بنقول هنا في مسألة الذبائح الأصل فيها الحرمة، ليه الأصل فيها الحرمة؟ لا قبل ما تقول دي ليه الأصل فيها الحرمة، لأن موقوف استباحتها على شروط ولا لا، ده ما احنا نقول ان الأصل في الأشياء الإباحة دون أن يتدخل المرء فيها بأي تصرف من التصرفات، لكن الذبائح والفروج ليه قالوا الأصل فيها الحرمة، لأن الفرج لا يباح إلا بعقل، واللحم أو الذبائح لا تباح إلا بتذكية، عشان كده قالوا الأصل فيها الحرمة، لأن مش هتتنقل من دائرة الحرمة إلا كما قال عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لإيه وإنه لفسق، فده دليل على إن هي لا تباح إلا بعد تدخل من الإنسان. معنى ان احنا نقول بعد تدخل من الإنسان يبقى التدخل ده حولها من الممنوع للإباحة، يبقى الأصل فيها كان الإيه، كان المنع. طيب لما تشك انت الآن، انت رميت طائر ببندقية ولا حاجة وسقط في الماء، هنا دخل الشك، هل قتل به البندقية ولا الماء غرقه ولا غرق؟ في الشك دخل، نعمل ايه؟ هنا بنقول الأصل في الذبائح الحرم، يبقى هنا نرجح جانب اللي ايه، لأن الأصل التحريم. لكن لو الأصل الطهارة مثلا وانت شكيت في النجاسة يبقى الأصل الطهارة، متوضئ ولا شكيت في نقض الوضوء يبقى الأصل ايه، الوضوء، وهكذا. يبقى احنا بنقول هنا بنشوف الأصل ايه، إذا حصل الشك يبقى بنرجح حكم الايه، حكم الأصل. يقول هنا البغل متولد من حمار محرم، حمار أهلي طبعا عشان يبقى الكلام منضبط، حمار أهلي وفرس، والفرس يباح أكله والحمار الأهلي يحرم أكله، نغلب جانب إيه، نغلب جانب التحريم. لماذا؟ لأنه هو في الأصل فيه نهي أصلا أن ينزو الفرس على الحمار، دي الأصل. أيوة وعند في نهي في دي. الأمر الثاني ليه؟ أو الحمار على الفرس. طيب ماشي، هو ده اللي بتولد منه الفرس ولا لا؟ الظاهر كده، لكن خرج مخرج الغالب وده قبل الجمهور. فمن هنا يبقى ده ليه؟ لئلا يقع مثل هذا الاشتباه. وجه دخول المباح في احكام التكليف مع أن التكليف كما قدمنا إما إلزام أو طلب. يعني بعض الأحيان بنعرف حكم التكليف وقلنا إيه إلزام ما فيه كلف، وأنا قلت طبعا معنى إلزام ما فيه كلف ده هيبقى تعريف قاصر لأن مش هيدخل فيه إلا إلزام بفعل أو إلزام بترك، يعني الواجب والمحرم فقط. فقلنا التعبير الأقرب إلى الصواب إنه طلب ما فيه كلف عشان يدخل فيه الأحكام الأربعة الخمسة، طلب يبقى طلب فعل أو طلب ثالث. الطلب ده على سبيل الإلزام أو غير إلزام عندنا أربع أحكام. طيب المباح ده خليه مع إن مفيش فيه لا طلب فعل ولا طلب ترك، ده احنا لسه بنعرفه الوقت بنقول إيه ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، يبقى دخل إزاي؟ إيه؟ عشان إيه؟ لا مالناش عارف ذاته ما يبقاش مباح اصلا. احنا قلنا المره اللي فاتت ان الاباحه بتنتقل الى غيرها لعارض. نعم. طبعا من العلماء من قال ان دخوله في احكام التكليف من باب المسامحه والتغليب باعتباره وسط بين الاثنين تكميلا للقسمه المشار اليها في الاحكام. ومنهم من قال المباح قسمان، قسم نص الشرع على اباحته فهذا النوع داخل تحت التكليف من جهة وجوب اعتقاد حله. يعني عندما يقرأ المرء مثلا النص كقوله تعالى اليوم أحل لكم الطيبات، خلاص ده يجب عليه أن يعتقد بمدلول هذه الآية ويبقى يسلم بوجود الايه المباح كأمر نص الشارع عليه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. والثاني ما سكت عنه الشارع ولم يدل على أن له حكما معينا فيبقى على الأصل، هم حتى بيسموها بعضهم بيقول عليها الإباحة الأصلية بعضهم بيقول عليها البراءة الأصلية بعضهم بيسمها العدم الأصل. نعم باعتبار أن ما ورد فيها حكم. نعم. فإن كل ما سكت عنه الشارع فهو عفو أو مباح فهذا لا يدخل في الأحكام التكليفية على الصحيح. ولهذا قسم العلماء الإباحة إلى قسمين زي ما قلنا المرة الماضية، إباحة شرعية وإباحة إيه وإباحة عقلية. الإباحة الشرعية اللي ثبت بالنص، والإباحة العقلية اللي هي دلت عليها البراءة الأصلية أو العدم الأصلي. كفايه كده عشان نبدا المره اللي جايه ان شاء الله السبب الاولي.